هل ورد حديث صحيح يدل على أن الإنسان يموت ويدفن في الأرض التي خلق منها؟ يدفن في الأرض التي خلق منها؟ نعم. هو الإنسان خلق من ماء، يعني آدم خلق من التراب والناس خلقوا من ماء اللي هم ذريته، ما أعلم عن شيء في يعني في تعلق، لأن خلق آدم هو الذي خلق من تراب وما ذريته خلقوا من ماء من ماء. هل كل من حوسب في يوم القيامة يعذب؟ ليس كل من حوسب يعذب، وإنما من نوقش الحساب عذب كما جاء في ذلك الحديث. يقول: كيف يقال إن عذاب القبر للكافر ده عذاب دائم إلى أن تقوم الساعة، وقد علم وجاء في الأدلة أن الجسد يتحلل في القبر؟ وإن تحلل فالنعيم واصل إليه والعذاب واصل إليه. ليس معنى ذلك أن النعيم ما يكون إلا إذا كان الجسد موجود، لأن كما عرفنا أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، ويصل العذاب وإلا وإن يعني تغير الجسد، لأن الذي لم يدفن، لو أن يعني إنسان أحرق يعني ما يصل إليه عذاب القبر إذا كان يستحقه، يصل إليه وإن أحرق وإن ذر في الهواء، الله تعالى قادر على أن يوصل إليه العذاب وقادر على أن يوصل إليه النعيم. ليس معنى ذلك أن الجسد إذا تحلل وإن راح إنما يصل إليه عذاب، لا، يصل إليه عذاب ويصل إليه نعيم. والذين لا يقبرون يعني يصل إليهم النعيم ويصل العذاب، وإن تفرقوا في التراب وتفرقوا في البحر. هل منكر عذاب القبر يعد كافرا؟ لا شك أن عذاب القبر جاء في الحديث المتواترة وجاء في القرآن الكريم، يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لا شك أن من أنكر عذاب القبر فقد أنكر ما جاء به القرآن وأنكر ما تواترت به السنة، فهو على خطر عظيم. وبعض الفرق الضالة تنكر عذاب القبر. هل صحيح أن علامات الساعة الصغرى قد ظهرت كلها ولم يبق منها شيء؟ الله تعالى أعلم. سؤال الثاني يقول: متى خروج المهدي المنتظر؟ في الزمان الذي يشاء الله عز وجل أن يخرج فيه، وهو قبل عيسى وقبل الدجال وقبل يأجوج ومأجوج. قال بعض العلماء إن أعظم نعيم هو دخول الجنة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. أعظم نعيم رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، والذي جاء عنه ذلك هو الزمخشري المعتزلي الذي ينكر يعني ينكر الرؤية، ولهذا قال: وأي نعيم فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنات، وأي فوز أعظم من دخول الجنات، يعني معناه أن هذا هو. وهذا فيه نفي الرؤية، لأنه جعل دخول الجنات أعظم شيء وهناك شيء أعظم منه وهو الرؤية. ولهذا كان هو بليغ وعنده فصاحة وبلاغة، ولهذا كان يأتي بعقائد عقيدته عقيدة المعتزلة، يعني يأتي بها بخفاء وبغير يعني وضوح مثل هذا. ولهذا قال بعض العلماء أنه استخرج اعتزالياته بالمناقيش، يعني لخفتها وخفائها. نعم. هل صحيح أنه لا يمر على الصراط إلا المؤمن، أما الكفار فلا يمرون؟ نعم، لأن الكفار يقذفون في النار، وأما أهل الإيمان الذين يمكن أن ينجوا ويعني ويشفع لهم، الذين يقول فيهم الأنبياء يقول: اللهم سلم سلم، إنما هذا يكون لغير الكفار، لأن الكفار لا سبيل لهم إلى السلامة من النار. أحسن الله إليكم. رجل أفطر شهر رمضان عمدا وكان لا يصلي ثم تاب وهو الآن يصلي، فماذا عليه في ترك صوم رمضان؟ أبد مثل تركه للصلاة، لأن من ترك الصلاة فقد كفر ولا ينفعه صيام، وإذا كان قد تاب يعني يبدأ حياة جديدة ويلتزم بالصلاة وغير الصلاة، وإلا من كان لا يصلي فإنه لا يصح منه صيام ولا غيره. يقول: إنسان لديه كمية من الذهب ويأتي شخص لشراء هذه الكمية بالتجزئة، والذهب باقي في المحل حتى يكمل دفع قيمة ذلك الذهب مالا، فما حكم؟ إيش التجزئة؟ شيئا فشيئا. إيش السؤال؟ إنسان لديه كمية من الذهب ويأتي شخص لشراء هذه الكمية بالتجزئة، والذهب باقي في المحل حتى يكمل دفع قيمة ذلك الذهب مالا. إذا كان التجزئة المقصود بها أن يعني يشتريه شيئا فشيء، وأنه يعني إذا حصل نقود جاء واشترى جزء منه، ثم إذا حصل يعني حصل شيئا وقابل جزء جاء واشترى، هذا ما في بأس، لأنه يدا بيد يدا بيد. أما إذا كان البيع غايب، يعني بيع غايب، فهذا البيع الغايب لا يجوز فيه، لأن الذهب والفضة يعني الذهب الفضل الذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا مثل يدا بيد، والذهب بالفضة يعني يدا بيد، والتفاضل سائر. يقول: والذهب باقي في المحل ما أدري حتى مخل... يكمل ما أدري هل اشتراه يعني بقيمة مؤجلة، اشتراه بقيمة مؤجلة لا يجوز، يعني بحيث أنه يشتريه يعني ويوفيه بالتقسيط، إلا إذا كان يعني على الطريقة اللي ذكرت أنه يعني حصل نقود فجاء واشترى جزء ثم جاء واشترى جزء، هذا لا إشكال فيه. وما حكم العربون في الذهب؟ العربون من أصله يعني فيه خلاف، ولا يظهر لي فيه، لا أستطيع أن أقول فيه شيئا بيع العربون. يقول: حفظكم الله، هل يجوز قراءة القرآن في المسجد بالصوت الخافت حيث لا يسمعني إلا من يجاورني؟ يجوز، بل هذا هو الذي ينبغي، لأنه لو رفع صوته يشوش على الناس، لو رفع صوته في المسجد يشوش على الناس، الإنسان اللي يقرأ ويسمع صوت يشوش عليه ما يقدر يقرأ، ولهذا لا يشوش بعضهم على بعض في القرآن. وهل يجوز الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن عن الميت؟ لا، ما يجوز، هذا من الأمور المحدثة. يقول: هل يجوز دفع الزكاة لشخص هو رب أسرة له راتب لكن لا يكفيه؟ نعم، إذا كان لا يكفيه له راتب لا يكفيه فتحل له الزكاة، لأن الزكاة تكون لمن لا يجد شيئا أو عنده شيئا لا يكفيه. يقول: بعض الإخوة يجعل يديه على أعلى صدره في الصلاة حيث تكون أسفل من لحيته، فهل هذا من التكلف؟ هذا من التكلف، يعني كل إنسان يعني يرفع هذا الرفع الشديد وأنا مجعله على صدره. يقول: ما معنى كلمة واجب الرضا بالقضاء وعدم وجوب الرضا بالمقضي؟ ما الفرق؟ إيش؟ الرضا بالقضاء واجب وعدم وجوب الرضا بالمقضي، ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ القضاء قضاء الله وقدره، وأن الله تعالى قدر شيئا، والمقضي هو يعني قد يكون طيبا وقد يكون سيئا، المقضي قد يكون يعني أمرا يعني محمودا وقد يكون أمرا مذموما، وقضاء الله وقدره يعني هو كونه قدر كل شيء، وأن ما قدره الله نافذ سواء خيرا أو شرا، والمقضي قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإن كان خيرا يفرح به وإن كان شرا يعني لا يفرح به ولا يحب ولا يراد. وما الفرق بين المهر والصداقة؟ لا فرق بينهما، المهر والصداقة. يقول: دهنت رأسي وشعري بالزيت، هل أمسح عليه عند الوضوء أم يعتبر ذلك حائلا دون؟ إذا كان يعني طبقة يعني يزل عنها الماء فعلى الإنسان أن يزيل هذه الطبقة التي، وأما إذا كان الشعر ليس فوق طبقة وإنما هو بارز وإن كان أن فيه يعني شيء من الدهن ما يؤثر، لكن إذا كان فوق طبقة يعني مائية من هذا الزيت بحيث أنه يزل الماء عنها فهذا لا, لا, لا, لا ينفع فيه المسح. بعض من يقترف الذنوب والمعاصي إذا نهيتهم عن هذا أجابوا بأن الله غفور رحيم، هذا ما قدر الله علي، فكيف الجواب؟ يعني هو غفور رحيم وهو شديد العقاب، نبّ عبادي أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، يعني فكما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، فالإنسان يرجو ويخاف، لا يكون شأنه أن يكون راجيا ولا يكون خائفا، ولا يكون خائفا ولا يكون راجيا، وإنما يكون راجيا خائفا، يكون راجيا خائفا، كما قال بعض أهل العلم: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، إذا كان الجناحان سالمين حصل الطيران، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا اختل أحد الجناحين ما يصير الطيران، يعني ما يحصل الطيران حتى يكون الجناحين سالمين. يقول: ما الفرق بين إن شاء الله تعليقا وتحقيقا؟ إن شاء الله تعليقا يعني في الشيء الذي لا يدرى عن حصوله، والشيء تحقيقا شيء حاصل، مثل: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني محقق أننا سنلحق بالأموات، ما في احتمال أننا ما نلحق بهم، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، هذا تعليق، يعني قد يكون شاء الله وقد لا يكون شاء الله. وأما التحقيق فهو الذي قد شاءه الله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني إحنا ميتون، لا يقال أننا قد نموت وقد لا نموت، أن تعليق هو تحقيق، وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني هذا تحقيقا لا تعليقا، لأن اللحوق بالأموات وكل من يكون ميت حيا يموت هذا محقق، لكن في أشياء الذي في اليمين هذا تعليق، من حلف على يمين وقال إن شاء الله فإنها لا يعني لا يحصل في منها، لا يحصل فيه الحنف، لأن هذا معلق بمشيئة، قد يشاء الله وقد لا يشاء الله. ماذا على المأموم إن لم يتمكن من قراءة الفاتحة أو نسيها؟ ما على شيء. الإنسان إذا يعني إذا كان هي هي ليست ركن في حقه وإنما هي واجبة في حق المأموم، فإذا نسيها أو يعني هذا لا تصح صلاته. يقول: فضيلة الشيخ، توفيت ابنتي وهي تبلغ من العمر 5 أشهر، وجدناها ميتة في الفراش بعد نومها بحوالي ساعة، مع العلم أن أمها أعطتها كيس شفاف خفيف لتلهو به قبل نومها، ثم وجدناها ميتة والكيس على وجهها، لا ندري أختها التي وضعته على وجهها وهي نائمة أو ما هو سبب الموت، هل هذا يترتب عليه كفارة على أمها التي أعطتها الكيس؟ والله يبدو أنه ما يترتب عليها كفارة، لأن هذا يعني يكون تعطيه شيء تلهابه أو كذا، ما يقال أنها يعني قتلتها أو أنها تسببت في قتلها. يقول: عندنا مسجد في بلادنا، قيل لي أني أتولى الإمامة وأكون إماما، لكنهم يلزموني أن أقنت بهم في صلاة الفجر كل يوم، وأنا أرى أن القنوت بدعة في صلاة الفجر والمداومة عليه. نعم، القنوت في النوازل ثابت، وأما في غير النوازل فهو غير ثابت، فهو غير ثابت. وأنت اعمل على أنك ما تفعل يعني هذا الشيء، أو اتفق معهم أو أخبرهم بأن هذا يعني ليس بلازم، وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أنه لا دليل عليه، وإنما الدليل إنما هو في النوازل وليس في صلوات دائما وأبدا. وهل يجوز لي أن أسعى بالرشوة والوساطات لكي أكون إماما في مسجد حتى لا يأتي أهل البدع؟ لا لا لا تعمل، لا تعمل الرشوة ولا تتوصل إلى شيء بالرشوة. يقول: شبهة ألقاها علي نصراني ولم أعرف الجواب، وهي: ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم دعاء بأن يثني الله عليه ويرفع شأنه عند الملائكة، لأن صلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، بأن يثني عليه عند الملائكة ويبين عظيم منزلته. هذا هو معنى، هذا هو معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن أبي العالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.